تم إكمال بناء نفق مات تونيونغ الذي يربط محافظة حمجيونغ الجنوبية بمحافظة حمجيونغ الشمالية في بلادنا. أما هذا النفق فهو إبداع مفتخر آخر لعصر حزب العمل، سيساهم في بناء الاقتصاد وتحسين معيشة الشعب عن طريق حل مسألة المواصلات في المنطقة الشمالية بما فيه الكفاية. أقيمت حفلة تدشينه في عين المكان يوم 29 الخميس بحضور المعنيين وأفراد فرقة السودام المشاركين في البناء ورجال الوحدات المرتبطة والشغيلة مدينة كيمتشيك. ألقيت فيها كلمات ثم قطع الأعضاء القياديون لفرقة السودام ومجدد العمل شريط تدشين.